عنده مشكلة عليه مستعصية، وفي من الناس كمان اللي فعل الخير عادة فيه واللي بيدور على محتاج عشان يديه، وفي اللي في مهنته ووظيفته وقت الخدمة الغير يهديه. من الناس للناس مع أمل مصطفى. فريق العمل: أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى على هندسة الهواء، دكتور طارق دياب من أسرة الإخراج. اسمك غالي، فرحك غالي، نيلك غالي عليا يا مصر، حضنك دافي، قلبك صافي، حبك جاري في دمي يا مصر. اسمك غالي، فرحك غالي، نيلك غالي عليا يا مصر، حضنك دافي، قلبك صافي، حبك جاري في دمي يا مصر. ويلا معايا يا ابني بلدي وغني، مصر أمي، مصر عايشة في دمي، مصر عايشة في دمي. برحب بكل السادة المستمعين في كل مكان، ويتجدد اللقاء وحلقة جديدة من برنامجكم من الناس للناس. الحقيقة في بعض السادة المستمعين الكرام الحقيقة بيكون ليهم بعض الطلبات المهمة، والحمد لله رب العالمين ان برنامج من الناس للناس عنده او يقدر يلبي كل الطلبات اللي بيطلبها المستمع، والحمد لله ما فيش حاجة نقدر نقول ان هي صعبة. احنا معانا الحاج مجدي محمد عبد الرحمن، اهلا بيك معانا يا حاج مجدي. ومعانا ايضا المهندس رضا زكي صاحب مصنع للاطراف الصناعية، اهلا بيك معانا يا باشمهندس رضا. اهلا بيك يا فندم. طب احنا الحاج مجدي الحقيقة كان عنده بتر في احد الساقين وكان محتاج طرف صناعي. حضرتك تقولي طب الاول يا حاج مجدي المشكلة كانت عندك في ايه بالظبط، وبعدين ان شاء الله الباشمهندس رضا يقول لنا ايه الحاجات اللي هو عملها. اتفضل يا حاج مجدي. كان بتري فوق الركبة، وكنت قعدت حوالي عن 5 سنين مش عارف اعمل جهاز. كان معايا جهاز كانت عامل اوديو دي سابه زمان، وبقالي دي 5 سنين عايز اعمل جهاز مش عارف. ولما لقيت البرنامج اتصلت بسيادتك، وهو الحمد لله الحمد لله يا رب العالمين. جه الاستاذ رضا، الباشمهندس رضا جه خد المقاس و الحمد لله. يا رب يخليك يا دكتورة، يا رب يبارك. الله يخليك يا حاج مجدي، الله يخليك. بس ان شاء الله بإذن الله هيكون ده يعني يقدر ان شاء الله يعينك ان انت تقدر تقوم وتتحرك بسهولة، ما تبقاش فيه بالنسبة لك اي معوقات او اي ده هيزبطوا لعناية تاني، وهو زي الفل بأمر الله ان شاء الله. ان شاء الله هيزبطوا لعناية كمان عشان السكر كان مضاعفات كده وبتاع، هيزبطوها له وهو زي الفل ان شاء الله. ربنا يديك الصح، ربنا يديك الصحة يا رب. ويخلي يا رضا يا رب الباشمهندس رضا، الله يخليك. انا تعبت معايا بس الحمد لله رب العالمين زي الفل، الحمد لله. الحمد لله يا رب العالمين. بنشكرك يا باشمهندس رضا على المبادرة، وان حضرتك فعلا مجرد اتصال بيك بتسارع على طول وتحاول بقدر الامكان ان انت يعني تنفذ المهمة في اقصر وقت ممكن. اتصال بقى كان ازاي، عملت ايه مع الحاج مجدي؟ والحاج مجدي على طول انا حضرتك اتصلت بيه وتوجهت بيه على طول في بيته عشان ما تعبوش، ما زودتش عليه التعب بتاعته ان هو يجي لنا المصنع. احنا رحنا له لحد البيت عنده، وخدنا مقاساتنا ورجعنا عملنا له، وجينا خدنا المقاسات وجينا عملنا له بروب على الطرف بتاعه. وبعد ما عملنا له الطرف على المقاسات بتاعته، عم مجدي على فكره هو عنده ميه على عينيه والسكر كان مأثر عليه، رغم ان عم مجدي اللي هو فيه لبس الطرف ومشي ونزل بيه على السلم ما شاء الله، يعني رغم الصعاب اللي هو فيه والكلام ده كله. والشكر الاول والاخير مش الباشمهندس رضا، الشكر المدام ايمان الجوهري. تمام تمام. هي الحقيقه رافضه تطلع على الهواء، هي قالت انا بعمل خير لوجه الله فمش عايزه اكون على الهواء. طبعا كنا طبعا نتمنى ان هي تكون موجوده معنا، لان يعني ده مثل ايجابي ومثل جيد ان احنا بنعرف الناس ان في ناس بتقدم خدمات بشكل كبير جدا لمجرد ان حد بيطلب منها مثلا حاجه او ممكن من غير ما يطلب هي بتبقى شايفه الوضع قدامها فهي بتبادر وتقدم المساعده اللي تقدر تقدمها. على فكره انا عايز اوصل لحضرتك نقطه، هي مدام ايمان اول ما عرفت ان هو في عنده مشكله في عينيه على طول كلمت مستشفى الصياد وحجزت له، والحاج مجد راح كشف وحددوا له العمليه وهيروح يعمل يزيل الميه اللي على عينيه ويركب له عدسات. ربنا يديله الصحه. على قد ما احنا بنقدر، كل واحد في ايديه حاجه بيقدر يعملها. هو ده الشعب المصري الحقيقه، والله هو ده الشعب المصري باصالته وبمرقته بكل حاجه. هو الشعب المصري ده اصيل، صحيح، شعب واحد ونسيج واحد، والانسان اللي شايف انسان محتاج حاجه بيقدم له الايد الخير. هي تمام. مصر وهي دي الدوله بتاعتنا وتقدم لينا ولغيرنا. صحيح. يعني اللي عنده حاجه يقدر يقدمها للناس يقدمها بدون مقابل، يعني هو مش مستني ان هو مقابل. صحيح. منه ربنا. صحيح. فهو صحيح. ربنا يشفع عم مجدي ان شاء الله. مجدي يعني احنا يعني انا معاه ومستايبه واللي هو يطلبه مننا احنا تحت امره برضه. وشكر جدا جدا لمدام ايمان الجوال. طبعا الف شكر ليها. طبعا الف شكر ليها. وشكرا ليك طبعا باشمهندس رضا. بس كنت عايز اسالك على حاجه يعني خاصه بموضوع الاطراف الصناعيه، لو يعني بعد فتره قد ايه لو حصل بتر لاي شخص في اي يعني في الساق او في الايد، بعد فتره قد ايه يقدر ان هو يركب الطرف الصناعي؟ هو بيركب الطرف حضرتك بعد 3 شهور على طول. بعد 3 شهور؟ 3 شهور من العمليه. تمام. ثاني حاجه هو بيجي مثلا لو جانا المصنع احنا بنأهله، يعني بيجي مثلا لا هو بيبقى عارف مثلا رباط الضغط بتاعه غلط، احنا بنصحح له المعلومه على اساس ان هو ما يجي عندي او عند غيري يقدر ان هو يبقى هو على استعدادات كامله ان هو يركب الطرف بتاعه. هو لما بعته هو بيبقى رابط على المكان العمليه، المفروض هو بيربط الباتن من اوله لاخره. تمام. بيحصل عمليه جمور، تبقى الرجل مش هنقول جمور يعني ممكن ما فيش حد يفهم كلمه جمور، دول الرجل تخس. عشان الرجل تخس وتوصل لوضعها الاستقرار بتاعها الطبيعي. فبيبتدي منها كده يلبس الجهاز ويبتدي يتحرك ويمشي ويقضي حياته الطبيعيه. لو هو ما عندوش ده عنده سكر مثلا بيلبس بعد 3 شهور، في ناس بتلبس بعد 60 يوم. 60 يوم. 60 يوم لو ما عندوش سكر، لكن لو عنده سكر بيلبس بعد 90 يوم. 90 يوم. طب الطرف الصناعي بيفكه ويركبه ولا ممكن ينام بيه ويتحرك بيه عادي يعني يفضل موجود؟ هو الاحسن في ناس بتنام بيه وفي ناس الاحسن ان هو بيقلعه. يفكه لما ما يحب ينام يفك الطرف دوت يركبه بس لما يكون بيتحرك بيه. يتحرك بيه، وهو في نفس الوقت الطرف بيبقى هو نسيج واحد، هو وجسمه بيبقى طبيعي وبيبقى ماسك رجليه وليه تكنيك معين بيركبه في قلب الجهاز عشان يبقى هو يتحرك ويبقى في امان. تمام. الجهاز ما يفكش منه ويقدر يمشي ويقدر يتحرك ويمشي حياته طبيعيه. احنا بنهنيك يا حاج مجدي على الطرف الصناعي الجديد، وان شاء الله باذن الله يكون يعني بدايه خير باذن الله ليك. ألف مبروك. وعقبال إن شاء الله بنهنيك كمان على موضوع عينيك كمان إن شاء الله. والنبي يشكرين الأستاذة إيمان. الأستاذة إيمان الجهري طبعا بنشكرها على الهوى، لأنها قامت الحقيقة بعمل حاجات كتيرة جدا. يعني هي مش عايزة تتكلم عن نفسها ومش عايزة تتكلم عن الحاجات اللي عملتها، وبتقول دي حاجة أنا بعملها لوجه الله مش عايزة أتكلم أنا فيها، لكن إحنا طبعا بنشكرها. وبنشكرك باشمهندس رضا زكي صاحب مصنع الأطراف الصناعية، بشكركم شكرا جزيلا، ألف شكر. بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك يا مصر. بحبك بحبك بحبك بحبك بحبك يا مصر. مسايا وصباحي بسبح بحبك، حبك شفايا وجراحي يا مصر. مسايا وصباحي بسبح بحبك، حبك شفايا وجراحي يا مصر. وسافر بحبك وميل زي نيلك، وانت احلى الخطاوي في حبك يا مصر، واحب غترابي في صبحك وليلك، واحب الونس بالرفاق. نعود مرة أخرى لبرنامجكم من الناس للناس، وفي حاجة دايما يمكن معظم السادة المستمعين اللي بيتصلوا بي الحقيقة أو بيكتبوا لي على الواتس، حاجة خاصة باللائحة التنفيذية لقانون حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة وإصدار هذه اللائحة اللي هي كانت المفروض تبقى من أول شهر 4 في 2019، لأن القانون ده صدر في 2018 آخر 2018. اللائحة دي كانت لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبتشمل عدد من الخدمات والمزايا العامة في قطاعات الصحة، التعليم، التأهيل، العمل. الحقيقة يمكن الشخص ذوي الاحتياجات الخاصة بيبقى بيستخدم زي أدوات مساعدة حسب نوع الإعاقة اللي بتقدمها الوزارات والهيئات المصرية للشخص ذوي الاحتياجات الخاصة بموجب بقى تشريعات سارية مقررة. الحقيقة إن موضوع اللائحة التنفيذية إن عشان يصدر الكارت الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة عشان يقدر إن هو يتمتع بكل المزايا اللي موجودة في هذا الكارت، كان في حصل نوع من الإشكالية ما بين وزارة التضامن الاجتماعي وما بين وزارة المالية، مين اللي المسؤول عن إصدار هذا إصدار هذا الكارت، لأن المفروض إن هو صاحب الإعاقة إن هو بيطلع بطاقة إثبات الإعاقة ديت وبيبتدي إن هو يعني عشان يقدروا يعرفوا هل هو مستحق بالفعل الكارت ده ولا لا. فكان الموضوع الحقيقة يعني طال انتظاره طول الفترة دي بعد ما كان مفروض ان هو يعني يصدر من شهر 4 2019 هذا العام. عموما رئيس الوزراء اتكلم الدكتور مصطفى مدبولي، قال ان احنا الحكومة بتحرص على الاستمرار في الوصول لحلول فعالة عشان تنتهي من جميع التشابكات المالية المعقدة بين عدد من الجهات الحكومية، وقال ان الجهود اللي تمت للوصول لاتفاق تسوية تاريخي بين وزارتي المالية والتضامن الاجتماعي بيقضي الاتفاق ده بالتزام الدولة بسداد جميع المستحقات الخاصة بالمعاشات ووجودها كبند أساسي ضمن بنود الموازنة العامة للدولة. والحقيقة يمكن رئيس الوزراء تابع آخر المستجدات المتعلقة بفض التشابكات المالية بحضور وزراء في التخطيط والمالية والتنمية المحلية والإسكان ومسؤولي كمان عدد من الجهات المالية. احنا معانا الآن الدكتور خالد حنفي، هو عضو الجمعية التشريعية لمجلس النواب، والحقيقة هو يمكن الصوت النابض والقلب النابض لذوي الاحتياجات الخاصة. بنرحب بيك دكتور خالد. تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل السادة المستمعين، واشكر حضرتك على هذا المدح يعني واتمنى ان انا اكون عند حسن ظنكم دايما. طب دكتور خالد، احنا كنا يمكن في حلقات سابقة كنا اتكلمنا مع حضرتك على موضوع اصدار بقى اللائحة التنفيذية علشان يقدروا فعلا كل ذوي الاحتياجات الخاصة يقدروا ان هم يعني يتمتعوا بالمزايا اللي القيادة السياسية ادتها لهم والقانون كمان ادها لهم. طيب دلوقتي حصل في التشابكات اللي كانت موجودة ما بين وزارة المالية وتضامن، الحمد لله تم يعني تسوية هذه الإشكاليات، نقدر نقول يعني هل في لسه مازال هناك معوقات ولا الوضع بقى ازاي دلوقتي؟ تمام. هو حضرتك يعني فكرة التشابكات والحال التشابكات ما بين وزارة التضامن ومجموعة من الوزارات، منها وزارة المالية، منها وزارة الصحة، منها وزارة النقل كمان، يعني منها وزارات الحقيقة عديدة. وإلا ما حضرت أمثلة، يمكن أبرز مثال هو استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة نفسها، هي البطاقة اللي هتمكن الشخص ذو الإعاقة من أنه يحصل على كل الحقوق والمزايا الواردة في هذا القانون. الحقيقة طبعا وزارة التضامن أصدرت حوالي 500,000 بطاقة في الصيف الماضي في شهر يوليو أغسطس الماضي، وأكملتهم دول للأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين قواعد بياناتهم في برنامج كرامة الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة، واستكملتهم بحوالي 200,000 بطاقة أخرى للأشخاص ذوي الإعاقة اللي سبق لهم الحصول على سيارات مجهزة. الأشخاص ذوي الإعاقة اللي كانوا حصلوا على سيارات قبل كده دول برضو دخلوا ضمن الفئات اللي حصلت على البطاقة الجديدة. أيضا بيتم دراسة حاليا منح الموظفين لدى أجهزة الدولة المختلفة اللي هم العاملين في الجهاز الإداري بالدولة بنسبة 5% إنهم أيضا يحصلوا على البطاقات، بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الجديدة. طبعا حتى هيقول لي طب باقي الفئات فين؟ الهيئة وزارة الصحة هي المسؤولة عن هذا الموضوع، وهي دي بقى فكرة التشابك اللي أنا لسه كنت بقولها لحضرتك في البداية. تمام. إنه في تشابكات ما بين وزارة الصحة هي المسؤولة عن التقييم الطبي للشخص نفسه اللي هو من خلاله أنا بحدد أو نوع الإعاقة نفسها علشان أقدر أقول إيه الخدمات اللي ممكن هو يستغلها. تمام. الإعاقة من الناحية الطبية. نعم. خلاف هذا التقييم هناك تقييم آخر اسمه تقييم وظيفي، ده بيقوم به مكتب التأهيل التابع لوزارة التضامن، واللي بيتم بناء على تقييمين مجتمعين منح الشخص ذو الإعاقة بطاقة الخدمات المتكاملة. الحقيقة هو كان في رابط كان أعلن عنه من وزارة الصحة، ولكن هذا الرابط الحقيقة بعد يعني بعد ما تم إطلاقه بساعات قليلة انهار الموقع نتيجة الضغط الشديد عليه. يعني مجرد ما دخلت على الموقع حوالي ساعتين ثلاثة والموقع رجع انهار مرة أخرى، وبيتم إعادة صيانته مرة ثانية بحيث أن يبدأ العمل خلال أيام قليلة بإذن الله تعالى ويعود للعمل، على أساس أن هذا الموقع هو اللي من خلاله الأشخاص ذوي الإعاقة هيسجلوا بياناتهم على هذا الموقع ويتحدد لهم ميعاد للكشف وبناء عليه يستخرج البطاقة بعد كده. ده بالنسبة للتشابك ما بين وزارة التضامن ووزارة الصحة، والمفروض إن في خطة زمنية بحيث إنه يتم منح كل الأشخاص ذوي الإعاقة، هذه الخطة بيتم إعدادها في مجلس الوزراء بحيث إنه يتم منح الأشخاص ذوي الإعاقة كلهم بطاقات الخدمات المتكاملة في وقت واحد. نعم يا فندم؟ يعني كلهم يحصلوا على البطاقات في وقت واحد، يبقى في زمن للعمل الإجراءات دي كلها بحيث إن هم كلهم يحصلوا في وقت واحد. لا هو مش هيبقى في وقت واحد، هو بالتدرج بحسب شدة الإعاقة. يعني هو يعني هتبقى على مراحل. نعم. على مراحل يا فندم. نعم. لمدة معينة زي ما تعمل في بعض التشريعات الأخرى زي قانون التأمين الصحي مثلا. تمام. زي قانون التأمين الاجتماعي اللي هيبدأ تنفيذه مع بداية العام الجديد. وهكذا الحقيقة في بعض القوانين بتستغرق بعض المدة لتنفيذها، وده الحقيقة لأن هذا القانون الحقيقة ده برضو من ناحية ثانية وصحيح أقول جهودنا احنا بقى كمشرعين إيه، لأنه من الناحية التشريعية احنا عندنا قانون بنناقشه حاليا داخل مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من الحكومة ومشروعين قانونين أحدهما مقدم مني أنا شخصيا والآخر مقدم من زميلنا هبة هجرت. نعم. بخصوص إنشاء صندوق لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة. تمام. الصندوق ده الحقيقة هيعالج هيساعد الدولة في علاج مشكلة التمويل. صحيح. أنا عندي الحقيقة القانون إذا بصينا للالتزامات المالية المترتبة عليه تحتاج إلى أموال ضخمة جدا، على سبيل المثال في بند الإتاحة أنا النهاردة عشان أهيئ الشوارع والمواصلات لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة هذا سيحتاج لأموال ضخمة جدا تقدر بالمليارات من الجنيهات، وده الحقيقة قد لا تستطيع الدولة الوفاء به بشكل كامل. فبالتالي وجود صندوق بيعتمد على فكرة تكافل مجتمعي أو إن المجتمع كله بيتعاون مع بعض، ودي فكرة الحقيقة قالها سيادة الرئيس يوم 24/12/2018 في الاحتفال اللي شفناه كلنا وحضرناه بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. وقال إن يا ريت حتى لو كنا موظف لو يساهم بجنيه أو بمبلغ صغير، هي فكرة الصندوق متاخدة من هذا المنطلق. يعني هو لو في كل مؤسسة دكتور خالد في صندوق مخصص لده أعتقد إن مفيش حد هيتأخر، بالعكس. ما هو الفكرة إن ده صندوق بقى بيجمع الأفكار كلها، بيجمع فكرة الصناديق اللي حضرتك بتتكلمي عنها بشكل خاص في كل مكان. أنا هعمل صندوق بيضم كل الأماكن دي مع بعضها أو بيضم كافة العاملين في الدولة، بيتم تحصيل رسوم معينة من يعني في بعض الحالات اللي هي فعلا تستحق إن أنا ممكن أخذ منها ناس دون أن يؤثر ذلك على يعني جودة الخدمة من ناحية وعلى ما يقدم ليها من ناحية تانية وعلى الرسم نفسه. يعني النهاردة لما أجي أتكلم في واحد بيسجل شقة في الشهر العقاري بملايين الجنيهات، لما هاخد منه مبلغ زهيد وليأكل مثلا 50 جنيه، أعتقد أن ده مش هيبقى حاجة، لأنه هو أصلا بيسجل الشقة دي بيدفع مبالغ كبيرة جدا طبعا. صحيح. فدي ده مثلا يعني على سبيل المثال. فده المشروع ده الحقيقة بيتم تدارسه حاليا في لجنة التضامن الاجتماعي في مجلس النواب، والحقيقة من المنتظر انه يعني يصدر قريبا. ده بخلاف اللي في صندوق اخر اعلنت عنه وزارة التضامن الاجتماعي خلال الشهر الحالي في بداية الشهر الحالي، وهو صندوق عطاء ده تابع لبنك مصر الاجتماعي. نعم. بدأ برأس مال 150 مليون جنيه، ومتوقع انه يتضاعف هذا راس المال خلال الشهر الحالي ليصل 250 مليون على انه يصل، ويستخدم عائد هذا الصندوق ايضا برضه ذوي الاحتياجات الخاصه. مظبوط يا فندم، انا عندي صندوقين هيوجهوا لخدمه الاشخاص ذوي الاعاقه، وده هيساعد زي ما قلت لحضرتك في البدايه في علاج او في يعني مساعده الدوله على تلبيه احتياجات وحقوق الاشخاص ذوي الاعاقه. انت عارف كمان يا دكتور خالد ان ممكن من خلال الاموال اللي موجوده في الصندوقين دولت ان هم بيساعدوا كمان في بعض الاشخاص عندهم نوع من الاعاقه بيخليهم ما بيسمح لهمش ان هم يقدروا يمارسوا اي عمل، لكن ممكن يبقوا في بيتهم يتعمل لهم مشاريع من خلال الصندوق، يعني يقدروا يعيشوا حياه كمان انسانيه ويقدروا يحسوا بوجودهم، لان هم الحقيقه بيبقى ليهم يعني. وانا دايما بقول الكلام ده ان ذوي الاحتياجات الخاصه بالفعل عندهم مهارات مش موجوده عند الاصحاء اطلاقا، عندهم اراده وعندهم حاجات كتيره جدا يمكن غيرهم مفتقدينها موجودة عندهم. فأعتقد إن يا رب إن شاء الله بإذن الله يعني مشاريع القوانين ديت أو مشروع القانون اللي حضرتك بتقول مقدم في مجلس النواب إنه بالفعل يتم يعني التصديق عليه، ويبقى بالفعل نقدر نبقى فيه صندوق بالفعل نقدر، ما افتكرش حتى يعني أي حد من المصريين ممكن يتأخر، ده بالعكس الشعب المصري دايما من النوع المتعاطف اللي بيحب دايما يقدم الخير، يعني ناس كتيرة جدا بتبقى عايزة تقدم خير ومش عارفة توديه فين، مش عارفة تحط فين. يعني أعتقد إن حاجة زي كده ممكن تسهل الأمور أكتر. اه طبعا يا فندم، يعني نتمنى ان جموع الشعب المصري تتعاون معانا في هذا الصندوق من ناحيه ان شاء الله. ومن ناحيه ثانيه الحقيقه يعني خليني اقول انه هذه التشابكات فعلا بيتم العمل على ادارتها. يمكن انا لسه بتصل بيا مواطن الحقيقه له شكوى يمكن هي بتمثل تشابك ما بين بعض الجهات، وبرضو احنا يعني قلت له والله هنعمل على حلها، لان الحقيقه برضو هي مشكلة حالة جديدة من نوعها الحقيقة بتعرض عليها لأول مرة، باعتباره هو بيتبع يعني من مصاب العمليات الحربية، وحصل على يعني قبل كشف الكوميسيون الطبي، لكن السيارة الحقيقة ما تمش الإفراج عنها، السيارة المجهزة الخاصة به نتيجة إن هو معهوش بطاقة الخدمات المتكاملة، وده الحقيقة برضو بيثير مشكلة تشابك ما بين ثلاث وزارات الماليه والتضامن والدفاع، لانه في بعض التشابكات بتبقى محتاجه تدخل احيانا من سيد رئيس الوزراء، او محتاجه تنسيق ما بين الجهات وبعضها بحيث ان احنا نصل الى حلول، لان انا هو الراجل انا عندي 80 حاله بهذا الشكل يعني، فانا اعتقد انه ده عدد لا باس به. طبعا ممكن يكون في اعداد غير كده لسه ما تمكنتش من الحصول، ما تمش التنويع عنها او معرفتها كمان، لكن في حالات اكيد مشابهه. احنا بنتمنى طبعا ان كل الشبكات اللي موجوده ما بين الـ الـ الـ الـ الوزارات كلها انها ان شاء الله باذن الله تحل يا رب باذن الله، ويقدروا ان هم ذوي الاحتياجات الخاصه يحصلوا على الكروت الخاصه بيهم عشان يقدروا يتمتعوا بكل المزايا اللي القانون سمح لهم واللي الدوله ادتها لهم ان شاء الله باذن الله. طبعا لده طبعا يا استاذه امل، والحكومه هي يعني الممثله في السيد رئيس مجلس الوزراء بتسعى فعلا لفض التشابكات المختلفه ان شاء الله الجهات المختلفه، ونتمنى ان ده فعلا ينعكس على حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه ان شاء الله. ان شاء الله. انا بشكرك جدا دكتور خالد حنفي عضو الجامعه الشرعيه لمجلس النواب، شكرا لك يا فندم، شكرا جزيلا. العفو، شكرا. مصر بجد اللي ما شافهاش يبقى حياته لسه ما عاشهاش، مصر الحركة للعبارة قد تسلم طول الليل، مصر الشد الجدع الشد بتترسم قلب وسام، مصر الزحمة مليانة رحمة بتعدي وإيد بتشيل، وكوباية شاي تقرا وصلنا مرة أخرى إلى نهاية الأسبوع، ومعنا الآن الكاتبة الصحفية دكتورة سامية أبو النصر، نائب مدير تحرير الأهرام والأمين العام للمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي. أهلا بك معنا دكتورة سامية. أهلا بك أستاذ عمل، وأهلا بمستمعينا في كل مكان، ودايما كده متجمعين في كل المناسبات الطيبه ان شاء الله باذن الله. هي دايما المنتدى الاستراتيجي للتنميه والسلام الاجتماعي دايما بيعقد مؤتمرات غايه في الاهميه، ويمكن كان يوم الثلاثاء الماضي كان فيه مؤتمر بعنوان الشفافيه والمسؤوليه المجتمعيه في عالم الذكاء الاصطناعي، واعتقد ان دلوقتي بقى موضوع الذكاء الاصطناعي ده بقت حاجه مهمه جدا في مصر، خصوصا وان مصر كلها هتحول الى دوله رقميه. تفضلي حضرتك. يعني جاءت اهميه هذا المؤتمر الحقيقه في اطار اتجاه الدوله للتحول الرقمي في كافه المجالات. وده ايضا ياتي ضمن خطه التنميه المستدامه 2030. الحقيقه المؤتمر كان برعايه ثلاث وزارات مهمه جدا: وزاره الدوله للانتاج الحربي، وزاره التموين والتجاره الداخليه، وزاره التعليم العالي. الحقيقه يمكن كمان يعني يمكن الثلاث وزارات دول من الوزارات المهتمه جدا بموضوع الذكاء الاصطناعي، وموضوع حتى في تم انشاء مؤخرا المجلس الاعلى للذكاء الاصطناعي، وفي عدد من الوزارات المعنيه والمهتمه بهذا الشان. فده كان مهم جدا. رئيس الشرف طبعا الرئيس الشرفين للمؤتمر كان الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات الاسبق، ودكتور ارشد الشيخي وزير التعليم السابق. والحقيقه يمكن يعني كافه النقاشات التي دارت خلال المؤتمر اكدت على ان الدخول في عالم الذكاء الاصطناعي لم يعد رفاهيه، بل اصبح ضروره ملحه للدوله المصريه. يمكن اكدنا ان يعني هناك بعض التاخير، ولكن علينا ان نبدا، ويعني قد نكون متاخرين بعض الشيء، لكن ان احنا نستمر ونبدا سريعا يعني حتى نلحق ركاب الدول المتقدمه. ودلوقتي كمان حتى دكتوره ساميه، الحقيقه يمكن في دلوقتي بقى في كليه للذكاء الاصطناعي في كفر الشيخ، في كمان يمكن اقسام متخصصه كمان تانية في جامعه القاهره وفي جامعه عين شمس، يعني يمكن مش باسم الذكاء الاصطناعي ولكن باسم الجيل الرابع. لكن بالتاكيد ان موضوع الذكاء الاصطناعي دوت ليه تطبيقاته في كل المجالات. بالتأكيد طبعا. أنا عايز أقول لحضرتك كمان إن المادة 68 من دستور مصر أكدت إن المعلومات والبيانات والإحصائيات هي ملك للشعب، والإصلاح عنها من مصادرها المختلفة حق تقفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية. وده يمكن ده جوهر المسؤولية المجتمعية. يمكن زي ما بقول لحضرتك المؤتمر حمل عنوان مهم جدا، هو الشفافية، يعني مكافحة الفساد وتعني العدالة في كافة الأمور، والمسؤولية المجتمعية في كل شيء في مجتمعنا، سواء شركات، هيئات، وزارات، حتى في الحصول على المعلومة في هناك مسؤولية مجتمعية تجاه هذه المعلومة التي تصل إليه. أكيد. فمهم جدا طبعا، والإعلام عليه ليه دور مهم جدا في المسؤولية المجتمعية، وكل ده من خلال أيضا تطبيقات الذكاء الاصطناعي تؤدي هنا الى ان احنا نصل الى رؤيه واضحه للمستقبل. عايزه اقول لك حضرتك ان المؤتمر تناول اربع محاور مهمه جدا. ايوه. اول محور كان الشفافيه والذكاء الاصطناعي ودورهما في اتخاذ القرار، ازاي تطبيق الشفافيه وتطبيق الذكاء الاصطناعي بيؤدي الى ان نصل ان يصل متخذ القرار الى القرار السليم، وان حق المعلومات والحصول على المعلومه الجيده والتطبيقات التكنولوجيه المتعدده بتساعد متخذي القرار في اتخاذ القرار السليم. الحقيقه المحور الثاني كان محور مهم جدا ايضا، المراه ومنظمات العمل الاهلي ودورهما في مكافحه الفساد في عالم برضو الذكاء الاصطناعي. ده ايضا مهم جدا. جميل طبعا. وده كان برئاسه الدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات الاهليه. ويمكن هذا المحور وتحدثت فيه ايضا السفيره مشيره خطاب وزيره الاسره الاسبق، وعدد من المعنيين بهذا الشان: المهندس سامي ارميه رئيس الهيئه العامه لجمعيه الشبان المسيحيه. المهم أكدوا على أن المرأة لها دور مهم جدا في مكافحة الفساد، أن المرأة أقل فسادا، المرأة يعني والمجتمع المدني كمان. هي دكتورة سانية برضو ليه دور مهم جدا في مكافحة الفساد أيضا. المستشفيات بالضبط كده يعني. نعم. هم الاثنين فعلا يعني جناحي هذا الموضوع لمكافحه هذه الظاهره طبعا اللي احنا بنعتبرها آفة يعني في مجتمعنا، ويجب جميعا التكاتف من اجل القضاء عليها ان شاء الله. يمكن المحور الثالث تحدث في الذكاء الاصطناعي فرص وتحديات. وكان بيتكلم على ان الذكاء الاصطناعي طبعا هو دلوقتي الفرصة الذهبية لتقدم اي دولة. تمام. وان هو دخل طبعا كل يعني كافة المجالات، وان هو يعني هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي هتؤثر على فرص الموجودة المتاحة لل هتقلل يعني من العمالة المصرية. بالظبط. يعني جميع الابحاث التي عرضت في الحقيقه كان عندنا اوراق بحثيه مهمه جدا. نعم. تمام. اوراق بحثيه متخصصه اكدت ان هي بتساعد في تطور العنصر البشري، بتساعد في تنميه قدرات الانسان. لكن مش هتلغي يا دكتوره ساميه، مش هتلغي العنصر البشري. لا، بس هتلغي بعض، ممكن تلغي بعض المهن وتستحدث مهن اخرى. أيوة. تمام. ممكن يحدث تطور في مهن كثيره جدا او مجالات كثيره. انا مثلا زي المجال الطبي مثلا مش هتفضل الاطباء مثلا، ولكن ستساعد الاطباء على ان هم سرعه التشخيص، اكتشاف الامراض بسهوله. صحيح. يعني مثل هذه الامور يعني هو عنصر مساعد وممكن ومطور ايضا للمجال نفسه. بالظبط. زي كمان معانا في المحور ده الدكتور ابراهيم سمك، وده رائد الطاقة النظيفة في ألمانيا. نعم. وكان باستضافة المنتدى الاستراتيجي الحقيقة، وكان ضيف شرف المؤتمر. ويمكن يعني هو كان طبعا أرسل ورقة بحثية، ولكن ظروفه تعثرت إن هو يحضر بنفسه، فعرضها طبعا شقيقه دكتور مجدي سمك. وأكيد طبعا إن برضو استخدام الذكاء الصناعي في مجال الطاقة بقى مهم جدا. أكيد. إن السيارات الكهربائية والأوتوبيسات الكهربائية بقت هي المستقبل دلوقتي. تمام. وان هي التطور فيها تطور يعني زي ما احنا بنقول عليها منظومه النقل الذكي. منظومه النقل الذكي بقت اصبحت يعني من المجالات المهمه جدا في هذا الاطار، واستخدامها باشكالها المتعدده. يمكن طبعا عايز اقول لك ادار هذا المحور الهام المهندس اسامه كمان وزير البترول الاسبق، وتحدث ايضا على منظومه النقل الذكي واهميتها، وازاي ان هي بتوفر الكثير والكثير من الاعباء على المواطنين وعلى الدول ايضا. عايزه اقول لك ايضا في المحور الرابع هو استراتيجيه بناء وهندسه الذكاء الاصطناعي في مصر، وادارها طبعا اللواء الدكتور محمد ابو شادي وزير التمويل الاسبق. نعم. هو بحضور عدد من الخبراء، دكتور سمير ابو الفتوح استاذ نظم المعلومات بكليه الاداره جامعه المنصوره، دكتور صحه الاستاذ حاته استاذ كليه الاداره جامعه الاسكندريه، وعدد كبير من الخبراء طبعا سفير جمال بيوم. يعني اذا من المتخصصين اللي قبلوا بدلوهم يعني. وطبعا تحدثوا عن الثوره الرقميه في مجال النقل من حيث اتاحه وسائل نقل اكثر. واحنا الحمد لله يعني احنا دلوقتي فعلا مصر بقت يعني ضمن او مع مصاف الدول المتقدمه اللي عندها ثوره تكنولوجيا ومعلومات، وخصوصا كمان يمكن بعد كمان اطلاق القمر الصناعي طيبة واحد. يعني في الحقيقة اكتر من عنصر بيؤهل مصر انها بالفعل تكون دولة رقمية، ويبقى في الحقيقة نوع من التناسق والتجانس ما بين المؤسسات كلها مع بعض. عموما هو الذكاء الاصطناعي طبعا شيء مهم جدا، وزي ما حضرتك شرحت لنا بالتفصيل ان اهمية تطبيقاته في كل المجالات، وان هو بيعمل نوع من التطوير ونوع من المساعدة في كل المجالات يعني لكل المؤسسات وللعنصر البشري بالتحديد، لكن ما بيلغيش العنصر البشري، لكن ممكن بيطور منه بيأهله بيساعده في عمله. أنا عايز أقول لك يا أستاذة أمل، من ضمن الحاجات اللي عرضت أيضا في دراسة حديثة في ألمانيا تم نشرها مؤخرا، إن تطبيقات الذكاء الاصطناعي في ألمانيا ساهم في زيادة الدخل الناتج القومي أو الدخل القومي للمواطن في ألمانيا، وده يعني مؤشر مهم جدا إن هو تطبيقه أيضا بيساعد على مستوى المعيشة وبيساعد على زيادة الناتج القومي، فده مهم جدا. ده طبعا طبعا بنؤكد عليه طبعا. الحقيقة المؤتمر حظى زي ما بقول لحضرتك نخبة من المتخصصين كافة المجالات الاقتصادية والتكنولوجيا المعلومات والحقيقة والتعليم. طب خلقته دكتورة سامية، دكتورة سامية خلقته بتوصيات من هذا المؤتمر. أنا دلوقتي عارفة أن توصيات أي مؤتمر ما بقتش زي زمان، كان الأول التوصيات بتوضع في الأدراج وبتقفل عليها وخلاص، لكن دلوقتي أعتقد التوصيات أي مؤتمر بتبقى يعني المؤتمر بيخلص من هنا بيتم تنفيذ التوصيات على طول. والله احنا نتعشم طبعا ان يعني احنا طبعا بنخرج من اي مؤتمر بتوصيات مهمه جدا بنرفعها للقياده السياسيه بدايه من السيد رئيس الجمهوريه او السيد رئيس مجلس الوزراء، بحيث ان هو يتم تطبيقها او تدخل حيز التنفيذ، لان نحن دايما بنؤكد ان احنا لسنا جهه تنفيذيه، ولكننا نساعد الجهات التنفيذيه في اتخاذ القرار من خلال ان احنا بنوجه لهم هذه التوصيات. تمام. يمكن كان من أهم هذه التوصيات إن زيادة الاهتمام من مختلف المؤسسات لدراسة الجوانب القانونية والأخلاقية لدخول المرحلة الرابعة من الثورة الصناعية المتمثلة في عالم الذكاء الاصطناعي، ربط كل الصناعات والأنشطة الاقتصادية من خلال الرقمنة والتكنولوجيا، وتأهيل وتدريب شباب مصر لاستقبال هذه التكنولوجيا ليكونوا متأهلين لها ونلحق بركاب التقدم. طبعا تعهد الشركات بتحمل مسؤولياتها المجتمعية، ده مهم جدا. التي تستخدم الذكاء الاصطناعي، لأن مش عارفة حضرتك برضو في جوانب أخرى من تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ممكن استخدام جوانب غير أخلاقية أو الممارسات اللي احنا دايما بنقول ان احنا دايما يعني بنستخدم بقى زي ما بقولي المسؤولية المجتمعية يعني دي تجاه مثل هذه الأمور. تمام. طبعا مؤتمر مهم جدا، الشفافية والمسؤولية المجتمعية في عالم الذكاء الاصطناعي موضوع مهم جدا، وبنشكر طبعا الكاتبة الصحفية الدكتورة سامية أبو النصر نائب مدير تحرير أهرام والأمين العام للمنتدى الاستراتيجي للتنمية والسلام الاجتماعي على شرحها بالتفصيل لهذا المؤتمر، لأنه بالفعل بيهم كل المصريين، ويمكن آخر حاجة اللي هي هتلصق دائما في أذهاننا وهو أنه بيساعد على زيادة الدخل القومي للبلد، فده حاجة مهمة جدا أن يكون في نوع من الذكاء الاصطناعي ويكون في مصر تتحول الى دوله رقميه، ده شيء مهم جدا. بشكرك جدا دكتوره ساميه ابو النصر، شكرا لك يا فندم. شكرا يا فندم. شكرا. الف شكر. وحبها يهتز قلبي عندما يقال مثلها، وحبها وذكرها في ثنيا النشوه يعكسها، وحبها اهتز قلبي عندما يقال مثلها، وحبها وذكرها في ثنيا النشوه يعكسها، وحبها ونيلها الوسمان في عيني يفتح، وحبها وذلها الفينان للآمان فرح، وحبها وحبها لقلبي الهيمان بعتذر لكل السادة المستمعين عن ضيق الوقت. طبعا كان مفروض معنا المهندس وليد عباس معاون وزير الإسكان، كان في معنا موضوعات مهمة جدا خاصة بالإسكان الاجتماعي، بعتذر عن عدم تقديمه اليوم لضيق الوقت، وأيضا الدكتور جابر طايع رئيس القطاع الديني ومتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف. بشكر كل السادة المستمعين اللي تابعوني، وبشكر أيضا ضيوفي اللي كانوا معي النهاردة، بشكر فريق العمل أحمد دياب رئيس التحرير، رأفت موسى عن هندسة الهواء، دكتور طارق دياب من أسرة الإخراج. شكرا لكم، كنت معكم أمل مصطفى أمام الميكروفون. مين الحلوة والحلوين؟ مين اللي صباحها ياسمين؟ واللي مساها غرام عشرين؟ مين الحلوة والحلوين؟ بس مين اللي صباحها ياسمين؟ بس واللي مساها غرام عشرين؟ مصر مصر مصر مصر اللي مفيش منها اتنين، واللي ترابها جوال العين، واللي سماها جوال الوالدين. مصر اللي مفيش منها اتنين، واللي ترابها جوال العين، واللي سماها جوال الوالدين. محروسة يا مصر. بعناية الله من يوم ما الدنيا معك سواقيك ما وقولك انا دي الافراح حواليني لك زرعك سواقيك وما وقولك انا دي الافراح حواليني لك لا ليالي الحزن ولا الدنيا بدي اندي Oh.